الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان. كل شيء يجري، وكل شيء يجري بتقديره، ما فيه مشيئته ومشيئته تنفذ. لا، في مرة نذكره بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق لنا الكلام فيما يتعلق بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، ونعيد الكلام فيها ملخصا، ولعل يكون فيه تعديل إذا كان فيه شيء من الخطأ والقصور. خلاصة ما ذكر في هذا الباب أن التسلسل هذا ينقسم إلى قسمين: قسم في المستقبل وقسم في الماضي. أما المستقبل فهذا لا شك أنه دائم بلا انقطاع، ودليل ذلك ما هو الدليل على أن الحوادث تتسلسل في المستقبل بلا انتهاء؟ الدليل سهل، ما هو؟ خلود أهل الجنة. نقول ما ذكر الله تعالى عن أهل الجنة وأهل النار من الخلود، فإن هذا معناه أن الله تعالى يخلق لهم نعيما بعد نعيم بلا انتهاء، هذا واضح وليس فيه إشكال، ولا أعلم فيه خلاف بين السنة والجماعة. قال في بعض البدع، لكن لا عبرة بخلافهم. القسم الثاني في الماضي، هذا ذكر الشارح أبو العز رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بأفعاله جل وعلا، هذا لا شك أنه لا ابتداء له، ومثل بصفة الكلام، فكلامه جل وعلا لا ابتداء له. والقسم الثاني التسلسل في المفعولات، فرق بين الأفعال والمفعولات. الأفعال هي الصفات، والمفعولات هي المخلوقات، والأمن هذا فهو التسلسل الممكن، هذا ممكن، الأول واجب والثاني ممكن، تسلسل في المفعولات. والقول به أكمل، يعني اعتقاد هذا الإمكان أكمل من القول بأنه كان الله سبحانه وتعالى معطلا عن الخلق في وقت مضى ثم صار يخلق بعد ذلك. أما الامتناع فلا شك أن هذا قول باطل، أنه كان في الماضي أنه لا يقدر على الخلق ثم تجددت القدرة، هذا قول باطل، أنه يتضمن وصف الله جل وعلا بالعجز في زمن مضى، لكن القول بأنه كان قادرا لكنه لم يخلق، أو يقال أنه ممكن، أن الخلق ممكن ولم يمر وقت فيما مضى في الأزل إلا والله سبحانه وتعالى قادر عليه، لكن يقال هل وجد أم لم يوجد؟ قل هذا أمر ممكن والله أعلم. إذا تبين الآن المستقبل أنه يثبت بلا شك، وأما الماضي فالأفعال هذا يثبت، وبالنسبة للمفعولات يقال هذا أمر ممكن. ثم قال رحمه الله، ذكر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأول الآية فيه رد على من؟ على المعطلة، على المشبهة. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وآخر الآية فيه رد على المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات. قال تعالى: وهو السميع البصير، فأثبت له السمع والبصر. فهذه الميزان عند أهل السنة والجماعة، هذه الآية هي ميزان الصفات، أنها تثبت الأسماء والصفات من غير تمثيل، فالإثبات ينفي التعطيل، وقول ليس كمثله شيء ينفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واختلف العلماء في هذه الكاف أو هذا السياق هذا التركيب، فمن على ثلاثة أقوال. منهم قال إنه فيه هنا زيادة، لأن الكاف تأتي للتشبيه ومثل أيضا تأتي للتشبيه، فاجتمع أمران، تقول محمد كالأسد أو تقول محمد مثل الأسد، فإذا الكاف وحدها تأتي للتشبيه وكذلك مثل، فلما اجتمعتا علم أن أحدهما زائدة. فمنهم من قال إن الزائد هو مثل، وتقدير الكلام ليس كهو شيء، ومثل هي الزائدة، لكن منهم من رد هذا القول وقال إن زيادة الأسماء قليلة، منهم من قال إنها ممتنعة، وإذا دار الأمر بين زيادة الاسم والحرف فإنه يرجح زيادة الحرف، هذا واحد. ثاني أنه إذا قلنا إن مثل هي الزائدة صار الضمير يدخل على الكاف، وهذا ممنوع في اللغة، فإذا القول الثاني أقرب، وهو أن الزيادة في إيش؟ في الحرف، أن الكاف هي الزائدة، وتقدير الكلام ليس إيش؟ مثله شيء، ليس مثله شيء. مثل وش يصير إعرابها؟ مثل خبر ليس، ليس مثله، هذا خبر ليس مقدم، شيء اسم ليس مؤخر، ليس ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وفي قول ثالث، يعني هذان القولان يدوران على الزيادة، منهم من جعلها في الاسم، جعل الزيادة في الاسم، منهم من جعلها في الحرف، والحرف أرجح، زيادة الحرف أرجح. والقول الثالث أن هذا التركيب ليس فيه زيادة أصلا، وإنما هذا أسلوب مستعمل في لغات العرب، يقال ليس، يقال مثلك لا يفعل كذا، والمراد إيش؟ المراد أنت، مثلك أي أنت، وليس المراد الشخص الذي يماثلك، مثلك أي أنت لا يفعل كذا. وهذا من باب يعني التأكيد، من باب التأكيد. ومن يستشهدون بالبيت المشهور ليس كمثل الفتى زهير، فالمقصود أنه هذه أقوال والأمر فيها قريب، سواء قلنا الكاف زائدة أو قلنا هذا تركيب معروف والمراد به التأكيد، فالأمر في هذا قريب، يعني يدور بين هذا وهذا، زيادة الكاف أو أنه ليس هناك زيادة أصلا. ومنهم من قال أنه لا يجوز أن يقال زائد أو حرف زائد، لأن القرآن ليس فيه زيادة ولا نقص، وإنما تنزيل من حكيم حميد، لكن يقال إن الممنوع هو الزيادة التي لا فائدة لها، الزيادة التي تحذف، التي إذا حذفت لا يتغير المعنى، كما يحصل في كلام الناس، كلام كثير من الناس يتكلم بكلام كثير ومعناه قليل، فلو حذفت بعض الكلام لصح وربما يكون أفصح وأخصر، هذا هو الزيادة التي لا يجوز أن ينصف بها القرآن. أما إذا عرف المقصود فلا إشكال، لا مشاحة بالاصطلاح إذا عرف المقصود، لأن هذه إذا قالوا حرف جر زائد أو حرف زائد، المراد به أنه زائد من جهة إيش؟ الإعراب، زائد من جهة الإعراب وليس من جهة المعنى، فإنه يكون له معنى ويزيد في المعنى، لأن حرف الجر الزائد هذا يؤكد، إذا جاء في النفي يؤكده، ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله ولدا، يصح الكلام ما اتخذ الله ولدا، لكن تزاد من هنا لتأكيد النفي، فهذا إذن أبلغ ولا يصح حذفه، لو حذفت من في هذا السياق تغير المعنى، فالمراد تأكيد النفي، ما اتخذ الله من ولد، ولو حذفته لم يأتي أو لم يفهم نفس المعنى قبل الحذف. وبعضهم يتحفظ ويقول صلة، يقول الكاف صلة يعني تأدبا في العبارة، وهذا طيب إذا فهم المقصود وعرف السامع أن مراد بالصلة، لكن أحيانا تشكل على طلبة العلم المبتدئين ما يفهمش معنى الصلة. بعضهم يقول حرف جر زائد زائد، يعني هذا أيضا من باب التعدد في اللفظ، زائد الأولى زائد إعرابا والثانية زائد معنى، حرف جر زائد زائد. وعلى كل حال الأمر في هذا قريب إذا فهم المعنى. إذن هذه الآية تنفي عن الله جل وعلا المماثلة. طيب ما حكم من مثل الله بخلقه؟ من قال وعياذا بالله إن يد الله كأيدي البشر، ما حكمه؟ نقول حكم أنه كافر، قد صرح بعض أئمة السلف بكفره، كما جاء عن نعيم الحماد الخزاعي رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله ما أثبته بنفسه فقد كفر. وجاء هذا عن أكثر من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، أن من شبه الله بخلقه أو من مثل فقد كفر. طيب وجه الكفر هنا، أولا أنه تكذيب لله، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، هذا عام يشمل البشر يشمل الملائكة يشمل الجن يشمل المخلوقات يشمل جميع المخلوقات من أي جنس كانت، ليس كمثله شيء. فمن زعم أن هذا المخلوق مثل الله وأن الله مماثل لشيء من خلقه في أي صفة من الصفات فقد كذب الله جل وعلا، هذا واحد. والتكذيب معروف أنه كفر. الأمر الثاني أنه تنقص لله جل وعلا، هذا فيه تنقص لله، وأي تنقص أعظم أن يمثل الخالق جل وعلا بالمخلوق، هذا من أعظم النقص أن يمثل الخالق الكامل الحي القيوم الملك السلام القدوس يمثل بالمخلوق الضعيف الناقص الذي كان عدما ثم أوجده خالقه وليس له في أمر حول ولا قوة، وإذا شاء أن يميته وأماته يتصرف فيه كما شاء، لا شك أن هذا غاية تنقص لله جل وعلا أن يمثل بخلقه. ولذلك يقولون الآيات التي فيها تنزيه الله مثل السلام ومثل القدوس، يقول ينزه الله جل وعلا عن النقص من حيث هو حتى لو لم يكن في المخلوق، مثل الخرس ومثل العمى ومثل العجز ونحو ذلك من صفات المذمومة، وهي النقص المطلق، والنقص في الصفة مثل الحياة يدخلها نقص وهو النوم، والعلم يدخله نقص وهو النسيان، فينزه جل وعلا عن النقص في الصفة، ينزه عن النقص المطلق كالجهل، وينزه عن النقص في الصفة كالنسيان في العلم، أثبت له العلم على وجه تام لا نسيان فيه. والأمر الثالث أنه ينزه جل وعلا عن مماثلة المخلوقين، هذه ثلاثة أمور تدخل في تنزيه الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه، بعلمه هذا حال يعني خلقهم عالما بهم، وإلا فالخلق بالقدرة، لكن هنا المراد بالعلم أنه خلقهم عالما بحالهم عالما بهم. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله تعالى عالم بخلقه لا تخفى عليه منهم خافية. وقدر لهم أقدارا فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر لهم أقدارا في كل شيء، ما يتعلق بالرزق وما يتعلق بالأجل وما يتعلق بالسعادة والشقاوة، كانوا ذكر أنثى كانوا سليم أو معيب، وكل ما سيحصل له كل ما هو كائن لهذا المخلوق فالله سبحانه وتعالى قدره وكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، ويكتب أيضا في صحائف صحيفة الملك الذي يخلق الجنين ويكتب أيضا في جبين كل إنسان كما جاء عند ابن حبان سند الحسن قال ثم يكتب على جبينه ما هو لاق حتى النكبة وينكبها والشوك يشاكها أو قريب من هذا اللفظ. فالله سبحانه وتعالى قدر هذه مقادير المخلوقات في كل ما يتعلق بها. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والنصوص كثيرة فيما يتعلق بالتقدير. وضرب لهم أجالا. الأجال هذه جزء من القدر، فمن ضمن ما قدر الأجال. لكن إذا جاءت الحديث في أنه يمكن يزاد في العمر والأجل فلهذا ما في إشكال، من سر أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فالصواب من أقوال العلم أن الزيادة تشمل أمرين، الزيادة الحسية والمعنوية، لأن اللفظ صالح للإثنين، فمن خصه بإحداهما عليه الدليل. من سر أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، إيش معنى ينسأ له؟ يعني يزاد يؤخر، ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني على قراءة ننسأ نؤخرها. فلما خرت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من ساءته. المنسأة ما هي؟ هي العصا، سميت بذلك لأنه يدفع بها ما يضر، يؤخر بها يدفع بها ما يضر. إذن ينسى له في أثر يعني يؤخر له في الأجل. إذن ما الذي يمنع؟ قد يقول قائل الذي يمنع أن الأجل مكتوب، هذا الذي يمنع أنه مكتوب. الله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني نقول هذه نصوص العين والرأس، أشك أن هذه آيات، لكن هل تعارض الحديث؟ نقول لا، إذا جاء أجلهم يعني إيش؟ الأجل الثاني، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يعني ما في مانع أنه يكتب الأجل الأول في اللوح المحفوظ ويكتب الأجل الثاني، كل هذا بقدر وليس في هذا إشكال. فالله تعالى إذا كتب لهذا أنه سيعيش 50 سنة ثم يكتب إذا وصل رحمه سيزاد إلى 60، ما في مانع. ويدل هذا قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر يعني يزاد في عمر هذا، ينقص من عمره، منهم من حملها على أنه معمر آخر، ولا ينقص من عمره يعني ثاني، ومنهم قال إنه نفس الأول، إنه يزاد في عمره لسبب، ولا مانع أن ينقص من عمره لسبب آخر، مثل قطيعة الرحم قد تكون سبب في نقص العمر، وكذلك عقوق الوالدين نحو ذلك قد تكون سببا في نقص العمر. فإذا ظاهر الآية أنه يمكن يعمر يزاد في عمر شخص وينقص من عمر آخر، ثم قال تعالى وما ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني أن هذا الزيادة وهذا النقص مكتوبة ولا إشكال. وقدر يدفع قدرا، هذا ما في مانع، مثل ما قال السارق لعمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله. ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ قال ونحن نقطعك بقدر الله. وكذلك قول لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترق بها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ ماذا قال؟ قال هي من قدر الله، قدر يرد قدر وليس هناك مانع. فهذا قدر يرد قدر، هذا البر وصلة الرحم هذه قدر، قدر الله لهذا يصل رحمه فترد قدرا، القدر الأول أنه سيموت عند 50 فهذا يرد هذا، وكله مكتوب وليس في هذا إشكال. طيب لو قال هل يشرع للشخص أن يدعو الله أن يطيل عمره؟ قال اللهم أطل عمري، مدام أن العمر يمكن يزاد فيه وينقص، يمكن يقول اللهم أطل عمري، هل فيه يجوز هذا ويشرع ولما يشرع؟ مش نقول نقول فيه تفصيل، إن أراد بطول العمر زيادة العمل الصالح فلا مانع، أي كان هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا إلا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا يعني يفهم منه ماذا؟ الدعاء بطالة العمر، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني كأنه يقول اللهم إذا كانت الحياة خيرا لي وأني سأستقيم وأزداد على الطاعة وأزداد من العمل الصالح فإيش؟ فأحيني يعني أطل عمري، وإن علمت يا رب أني سأنحرف وأضل فأمتني قبل أن يجيء ذلك للحراف. هذا يفهم يتضمن الدعاء بإطالة العمر إذا كان العمر خيرا لصاحبه. وأطل عمره، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس صحيح حديث الصحيحين اللهم ارزقه مالا وولدا واللهم أكثر ماله ولده وأطل عمره. أطل عمره هذه في الصحيح ولا لا؟ أطل عمره هذه ظاهرة في الصحيح لكن تحتاج تأكد. جملة اللهم أكثر ماله وولده هذا في الصحيح ثابت، لكن أطل عمره هذه تحتاج تأكد. طيب لو قال أليس قد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله تعالى لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يعجل الله شيئا منها قبل حله ولا يؤخر شيئا منها قبل حله، ولو سألته أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قد يقول قائل هذا تكفى واحد يطفي المراوح هذه، الله يجزاك خير، مكتوب عليها الصف الأول، شو مكتوب عليها أول؟ فكيف الجواب على حديث حبيبة هذا؟ هذا رواه مسلم وقد أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رشدنا تترك هذا الدعاء بإطالة العمر تدعو بأن ينجيها الله من عذاب النار وعذاب في القبر. الجواب سهل، شو قال وليد في جواب؟ وقال إنها دعت لأجل الدنيا، اللهم متعني، يعني سألت الله أن يطيل عمر النبي عليه الصلاة والسلام وأبيها وأخيها من أجل أن تستأنس بهم ومن أجل أن تفرح بهم وتستمتع بهم، وليس هذا سؤالا للعمل الصالح. فلذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ما يتعلق بالدنيا وأرشدها أن تسأل شيئا يتعلق بالدين وهو النجاة من عذاب النار وعذاب القبر. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لا شك أن الله جل وعلا عالم بما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وقد كتب مقادير ذلك كما ثبت في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كتب مقادير الخلائق. وفي سنة بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول أو قال أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. وزاد احمد فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن الى قيام الساعة، معناه ان الله تعالى يعلم ما سيكون ما لم يكن، كيف يعلم ما لم يكن وما كان، ويعلم ما كان يعني في الماضي وما سيكون اي في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم الماضي ويعلم المستقبل والحاضر والمستقبل، ويعلم المستحيل الذي لن ولن يقع لو وقع كيف يقع، كما في قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ما تواعدوا ولم يقع، لكنه عالم جل وعلا أنه لو وقع أنه سيقع على هذا النحو لاختلفتم في الميعاد. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والآيات في هذا كثيرة. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني معناها أنه لا تعارض بين علمه سبحانه بما سيختار العباد وبين أن يوجدهم إلى أرض الواقع ويأمرهم ويكلفهم. ما هو يعني لو قال قائل يعني ألا يكتفي جل وعلا بعلمه لأنه يعلم أن هذا سيموت مؤمنا وهذا سيموت كافرا وأن هذا سيعمل كذا وكذا وذاك سيعمل كذا وكذا. نقول لا شك لكنه جل وعلا أوجد العباد من أجل أن توجد هذه المعاني في الواقع. الله تعالى يحب العبادة والطاعة فيحب أن توجد طاعة المطيع. وإذا وجدت معصية العاصي وإن كانت مكروهة من جهة لكن يحصل فيها خير من جهة أخرى وهي الابتلاء والامتحان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبضدها تتبين الأشياء. لا يعرف فضل الإيمان إلا بمعرفة شر وشؤم الكفر. ثم أيضا من أجل أن يترتب الجزاء لأنه لو عذب هذا الشخص قبل أن يوجد خلقه يوم القيامة وادخله النار ماذا يقول؟ يحتج ولا لا؟ يحتج. يا ربنا ما عملت شيئا. ولذلك فإن الله تعالى يختبر من لم تقم عليه الحجة في الدنيا وهم أربعة. من هم؟ الأول المجنون والثاني يعني الأحمق لفظ الحديث الأحمق والثاني صاحب الفترة والثالث الهرم لا يصبر من المشركين خلى بعدين الهرم والرابع الأصم. هؤلاء أربعة. الأصم لأنه إذا لم يسمع إيش لم يفهم ما يفهم اللغة لا يمكن أن يفهم شيئا ما تصل تقوم عليه الحجة وهو أصم لأن الأصم لا يتكلم ولا يفهم لأنه ما يعرف اللغة حتى يفهم. فورد أنه من جملة هؤلاء الأربعة الذين يختبرون يوم القيامة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف الاختبار. يأمرهم الله تعالى بدخول النار كما جاء عند الإمام أحمد فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا والعياذ بالله. فمن سبقت له السعادة دخلها أطاع الله ودخل يراها نار تلظى لكنه يدخل طاعة لله فتكون العاقبة حميدة تكون عليه بردا وسلاما بإذن الله. ومن لم يدخلها رآها نارا وقف وعصى فإنه يسحب إليها سحبا ويخلد فيها والعياذ بالله. هذا الذي ورد في الحديث. أما أولاد المشركين فهو فيه تفصيل من مات قبل تغير فطرته فإنه في الجنة. والدليل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح لما رأى إبراهيم عليه السلام وحوله من أكثر بلدان رأيتهم يقول عليه الصلاة والسلام قط قال رجل وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. هذا نص صريح صحيح فلا يعني يعدل عنه إلى سواه لأنه دليل في غاية الصحة وفي غاية الصراحة. طيب من غير فطرته ومات قبل البلوغ مات ابن عشر لكنه بدأ يقول كلمة الكفر يقول إن الله ثلاثة والعياذ بالله أو يقول إن المسيح ابن الله قال كلمة الكفر ومات قبل البلوغ هذا ما حاله؟ هل يدخل في حديث سمرة؟ الجواب لا. كل مولود مات على الفطرة هذا ما مات على الفطرة. هل يدخل النار مخلدا فيها؟ لا. والدليل رفع القلم عن ثلاثة هذا مرفع القلم الصبي حتى يبلغ. إذا ما حاله؟ ما في شيء واضح لكن أقرب الأقوال الله أعلم أنه يختبر أنه ليس على الفطرة حتى يدخل الجنة وليس ببالغ حتى يدخل النار. فالظاهر الله أعلم أقرب ما يقال إنه يختبر والله أعلم هذا أقرب ما يقال. طيب لو قال ليس قال النبي عليه الصلاة والسلام على أبيهن أبي وأباك في النار كيف نقول إن صاحب الفترة يختبر؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال أين أبي؟ قال في النار. قال وأبوك يا رسول الله؟ قال إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم. فهذا صريح في أنه في النار مع أنه مات في الفترة، فكيف الجواب عن هذا؟ هذا إراد يعني وجيه. شو الجواب وليد؟ هذا شيء. طيب قوله عليه الصلاة والسلام وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، رواه أبو ابن ماجه والنسائي بسند جيد. لما قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما رآه وجهه قد تغير قال وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا ما يشكل، يعني أنه عمم كل مشرك مر بقبره فبشره بالنار. ولما حادت بغلته عليه الصلاة والسلام إذا أربعة أقبر قال من يعرف أربعة وخمسة وستة، شك الراوي، قال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال متى مات هؤلاء؟ قال زمن الإشراك، رواه مسلم. وحادت من صوتهم وهم يعذبون في القبور والعياذ بالله. ففيه وقائع أكثر من حديث تدل على أنهم في النار، فكيف الجواب عنها؟ واضح الإشكال سلطان في الجواب؟ هذا محمول على أنهم ليسوا معذورين، بلغتهم الرسالة. هو هذا أقرب ما يقال، لكن لو احتج أحد بعموم الآيات قال تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، ونحو هذا من الآيات كثيرة، آيات كثيرة تدل على أنه أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لئلا يحتجوا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. والآيات كثيرة التي تدل على أن الله تعالى أرسل محمدا على فترة من الرسل، وعلى فترة من الرسل لئلا يحتجوا، فصرح بأنها فترة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فترة. والحديث يقول صاحب الفترة، فالحديث مطابق للآية، أثبت الله تعالى أن هذه فترة، والحديث فيه وصاحب الفترة، فهذا يعني ما يزيد الإشكال. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، هذا يعني يزيد أو يجعل الإشكال قويا. في أحد عنده جواب؟ إيش الجواب سلام؟ والله بس لكن يعني يقين أن الله ليس ذنبنا من لا شك، لا شك، هذا لا شك، ما نشك فيه طرفة عين، لكن نتلمس الجواب لزيادة الإيمان والعلم إن شاء الله. نعم. ها؟ طيب فترة من الرسل ولولا أن تصيبهم مصيبة ثم قدنا، أنا كلها في أقوال أهل العلم، منهم من قال إنه إن الآيات تحمل على عدم الفعل أو القيام بالواجبات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن هذه اندرست، هذه اندرست، فالله تعالى يعني أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لئلا يحتج أحد إذا سئل عن الصلاة لماذا لم يصلي، أو عن الزكاة أو الصيام أو يعني تفصيل الشريعة، هذا فيه حجة لأن الشرائع اندرست ونسيت التفاصيل. وأما التوحيد فإن العلم باقي، العلم التوحيد باقي ولم يزل فيه موحدون مثل ورقة بن نوفل ومثل زيد بن بن بن إيش بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأمثال هؤلاء، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد قال رأيت لزيد بن عمرو درجتين في الجنة، يدل على أنه في الجنة ونحو ذلك. زيد هذا بحث عن الدين فلم يجد إلا الحنيفية معروفة، راح إلى الشام سألهم عن اليهودية قالوا لن تكون يهوديا حتى تظفر أو تنال على نصيبك أو تحصل على نصيبك من غضب الله. قال لا لا لا, لا وهل أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من ولا أحمل غضب الله شيئا. فذهب إلى النصارى وسألهم عن الدين, قالوا إنك لا تستطيع أن تكون نصرانيا حتى تحصل نصيبك من لعنة الله. قال وهل أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله شيئا. فقالوا إذن ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا مسلما على ملة إبراهيم أو دين إبراهيم. قال اللهم إني حنيف على ملة إبراهيم, ورجع رضي الله عنه ولم يظفر بشيء من الشرائع والتفاصيل. فهذا أقرب ما يقال, إنه الآيات اللي فيها فترة لا شك أنه في فترة يعني درس الدين, الصلاة والصيام والزكاة والحج وتفاصيل الواجبات والمحرمات هذه اندرست هم في فترة. أما التوحيد فلم يزل باقيا, يعرفون أن هذا شرك وأن الله تعالى لا يرضى بهذا. في موحدون قصة بن ساعدة قصته مشهورة, قال إن لله دين هو أرضى من دينكم, ومعروف فيه موحدون معروفون في قريش قبل الإسلام. أبو ذر رضي الله عنه كان من الموحدين ونحو ذلك. فالأقرب يعني أقرب ما يقال إنهم معذورون في تفصيل الشرائع وليسوا معذورين فيما يتعلق بالتوحيد والشرك. قال وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. الله أعلم, هذا أقرب ما يقال. الله أعلم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته, وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نقف على هذا. الله أعلم. على كل حال نحن نطيل بعض الشيء لأن المتن مختصر, ويعني هذا مجال يعني توسع ذكر بعض الفوائد. بعض الإخوة يعني يحب الاختصار وإنهاء الكتاب, لكن الاستطراد فيه لا يخلو من فائدة, لأن متون العقيدة كما تعرفون مختصرة قصيرة ليست بالطويلة, فالوقت طويل وكافي إن شاء الله. فلا مانع من الاستطراد وذكر بعض الفوائد إن شاء الله. الله أعلم. يعني قبل آدم ما في إشكال, في مخلوقات قبل خلق آدم عليه السلام ما في إشكال, الملائكة والإبليس والجنة والنار وكل هذه موجودة مخلوقة. لكن الله أعلم يعني في الغيب في الماضي هذا غيب, ما يستطيع أن يجزم أنه كم هل في قبل الملائكة أحد, هل في قبل السماوات أحد, هل في قبل العرش وقبل كذا. يعني الشيء الذي يخبرنا عنه ما قبله كما تقدم الكلام فيه نقول ممكن الله فعل ما يريد وما شاء فعل, لكن هل نجزم فيه مخلوقات بلا ابتداء؟ نقول الله أعلم, هذا ممكن. ونقول الله على كل شيء قدير والله فعال بما يريد, ولكن لا نستطيع أن نجزم لأننا ليس عندنا دليل خاص في هذه المسألة. ما في إذا أطل عمره. يقول ليست في الحديث البخاري, ينظر في مسلم وينظر في إن شاء الله. عند أبي يعلى في المسلم زيادة أطل عمر ما ذكر صحته ولا شيء. يقول عند أبي يعلى, عند أبي يعلى بسند جيد, هذا كلام الألباني. زيادة أطل عمر قال عند أبي يعلى بسند جيد. نعم.